إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح أو مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره. قد وصلنا في الدرس الماضي إلى الفصل أو الباب الخامس عشر في التصرف في الكون، من هنا توقفت. نعم، عند قول المصنف عليه رحمة الله: ما جاء في اختصاص الله بالتصرف، ما جاء في اختصاص الله بالتصرف. لكن قبل ذلك، في موضوع الكرامة، في العنصرين الأخيرين اللذين ذكرهما المصنف في الكلام الذي نقله عن محمد عبده، فهذا الكلام يعني نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا إلى أنه يحتمل أن يكون فيه إنكار للكرامة، خاصة وأن محمد عبده ينتمي إلى المدرسة العقلية وهم ينفون الكرامة. وإذا كان هذا الكلام يحتمل ما ذكره هذا الأخ جزاه الله خيرا، فلا شك أن هذا باطل، لأننا كما تقدم ذكرنا بأن الكرامة الناس فيها على ثلاثة أقسام، الناس فيها على ثلاثة أقسام. هناك من أنكرها، وهؤلاء هم المعتزلة وكذلك الجهمية ومن وافقهم على ذلك، وهناك من غالى فيها حتى أعطى الأولياء منازل الألوهية، وهذا أيضا باطل. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا. على كل حال، فهذا الكلام إن احتمل ما ذكره الأخ فيكون معنى باطلا، إن كان يريد بذلك نفي الكرامة فهذا يعد معنى باطلا، ويحتاج يعني إلى نظر وتأمل فيه أكثر. فلعلنا في درس قادم نرجع إليه وننبه إن شاء الله على ما جاء به، لكن نبهت عليه بالمناسبة لأنه حديث عهد. إذا نرجع إلى كلام المصنف عليه رحمة الله، قال: ما جاء في اختصاص الله بالتصرف. قال: وهذا الحديث إنباء عن اختصاص الله بالتصرف في الكون. المراد بالحديث يعني حديث زيد بن خالد الجهني الذي تقدم معنا في الدرس الماضي. قال: كما أنبأت عنه آيات آل عمران والأنعام والأعراف والقصص والمنافقون، وكثير في معناها. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. والخطاب هنا موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التصرف لله. ليس لك من الأمر شيء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أيضا الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أيضا الخطاب هنا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنك لا تهدي من أحببت. الخطاب هنا أيضا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولله خزائن السماوات والأرض. إذن فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من التصرف بهذا الكون، فغيره إذن من باب أولى، فغيره إذن من باب أولى. إذن فالمتصرف في هذا الكون وحده هو الله جل وعلا. قال رحمه الله: عقيدة العامة في تصرف الأولياء، ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا أو من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون لم يشك في انطباق الحالة الثانية عليهم. ما هي الحالة الثانية؟ يعتقدون أن الله أعطاهم التفويض. نعم، وهذا لا شك أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر. نعم، تجد العام يقولون نعم القوة لله، الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، لكن هؤلاء أعطاهم القدرة على التصرف، وهم أقطار، وجعل في الأرض أربعة أقطار، قطب للشمال وقطب للجنوب إلى غير ذلك من أقوالهم، وهذا لا شك أنه كفر بالله وشرك به. يقول: إذ يعتقدون أن الأولياء أعزاء على الله، وقد فوض إليهم التصرف وأنابهم عنه فيه، فما قضوه للناس وافقهم الله عليه، تعالى الله عما يقول. وقد سمعنا من يعبر عن ذلك بقوله: إن نكذب والله يصدق. يعني كأنهم يقولون: أنتم تكذبون بهذا الشيء، ولكن هذا يحصل عند الأولياء، أن لهم تصرف في هذا الكون. ومن هذا أننا نسمعهم يقولون إذا أرادوا أن يستغيثوا بأولياء، ماذا يقولون؟ يقولون: يا صاحب التصريف، يعني يا صاحب التصرف الكون. هذا شرك، الذي يقول مثل هذه الكلمة وينادي وليه بهذا النداء، لا شك أنه واقع في الشرك. فلذلك لابد أن نحذر من هذا اللفظ. وهذه الدرجة التي هي التصرف في الكون بإذن الله، هكذا يزعمون، يسمونها درجة الكونية، درجة الكونية هكذا في كتبهم. فيقولون عن شيوخهم إن الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون، يقولون إن الله أعطاهم درجة الكونية، أعطاهم الدرجة الكونية. ما هي الدرجة الكونية؟ يقول: الدرجة الكونية هي أنهم يقولون للشيء كن فيكون، وهذا لا شك أنه عين الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. بل صرح بذلك أحد قواته، وهو إبراهيم إناس السنغالي، حيث قال وتعالى الله عما قال: قال: قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكون بلا تسويف. وهذا لا شك أنه كفر ظاهر. فالشاهد من هذا أن هؤلاء يعتقدون في هؤلاء الأولياء ما لا يجوز اعتقاده إلا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الشيخ وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال: بل منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة الأولى، فيعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوته لا بقوة الله، والعياذ بالله. وعرفنا أن الدرجة الأولى والثانية شرك، سواء اعتقد أن الولي يفعل ذلك استقلالا أو أنه يفعله بإذن من الله وتفويض من الله سبحانه وتعالى، ففي كلتا الحالين يكون واقعا في الشرك. يقول الشيخ: وتجد من المخذولين من يدعي ذلك لنفسه، كما ذكرت لكم عن هذا السنغالي إبراهيم إنياس. ثم قال حكايتان عن العامة. قال: فقد حدثني بقرية أبي سعادة، يعني أبو سعادة، من حضر مجلسا فيه كاهن سكين ممن يعرفون في العرف بالمرابطين. يعني كلمة المرابطين عندهم يمن هي اللي يسموهم اليوم يعني المشعوذين، الذين يدعون الرقية ويكتبون الكتب، أو لا يسمون بالمرابطين، سموهم بالمرابطين. قال: فطلب رجل من مرابطه ذلك ولدا ذكر، نسأل الله السلامة عليه، فأعطاه إياه وعين له علامة تكون بجسمه عند الوضع، وقال: إن وضع بها فهو مني، وإن خلا منها فهو من الله. هذا هو عين الشرك والكفر بالله عز وجل. يقول الشيخ: ولهذه الطامة أشباه ونظائر يعرفها من اختلط بالعامة وسمع أخبارهم مع أوليائهم. وفي هذا يعني حكايات عجيبة وغريبة، يعني كنا نسمعها قديما ونحن صغار، نسمع مثل هذه الحكايات، ولا شك أنها يعني عين الكفر والشرك بالله عز وجل. قال: وقد كنت سنة 44 مع فقيه ميلي بمقهى في قسنطينة، فقص علينا رجل مصيبة أيس من السلامة منها، ثم حصل له الفرج، فعبر عن خطورتها قائلا: لوم الناس الصالحين. فقال له صاحبي مرشدا أو منكتا: وربي. فأجابه: وربي والناس الصالحين. فقال له: وربي وحده. فقال فلم يجاري، وقاله: هكذا سمعنا الناس يقولون، ربي والناس الصالحين هكذا يقولون. هذا لا شك أنه شرك أيضا بالله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن انتهى الفصل 15. ثم شرع في الفصل 16، قال: علم الغيب. علم الغيب، معنى الغيب قال في الأساس: أنا معكم لا أغايبكم، وأراهم يتشاهدون مرة ويتغايبون أخرى، وأوحشتني غيبة فلان، وقد أطلت غيبتك، وفلان حسن المحضر والمغيب، ولقيته عند غيبوبة الشمس، وتكلم بذلك عن ظهر الغيب، وسمعت صوتا من وراء الغيب، أي من موضع لا أرى، وشربت الدابة حتى وارت غيوب كلاها، وهي هجومها جمع غيب، وهي الخمصة التي في موضع الكلية، وألقوه في غيابة الجب، وهي قعر، وكل ما غيب شيئا فهو غيابه، يعني كل ما يعني غيب فيه شيء أو غيب شيئا فهو غيابه، يعني هذا معنى قوله في غيابات الجب، يعني الجب مقصود به البئر، فغيب فيه يعني لم يظهر فيه فيسمى غيبا أو غيابا. قال: وقعوا في غيابة من الأرض، أي في هبطة، وكأنه ليث غابة، وهو من ليوث الغاب. قالوا في مفردات الراغب: أنما غاب عن الحاسة وعلم الإنسان فهو غيب. وفي منتقى الباجي: الغيب هو المعدوم وما غاب عن الناس. وفي أحكام ابن العربي: حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس مما يوصل إليه إلا بالخير، أو لا يوصل، نعم، مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر. إذن فبين هنا معنى الغيب، فكل ما غاب عنك ولم تره فهذا يسمى غيبا. قال: ما جاء في اختصاص الله بعلم الغيب، وقد جاءت آيات وأحاديث في إفراد الله وحده بعلم الغيب وهي كثيرة، تقدم بعضها، ونقتصر هنا من الآيات ما في الأنعام والنمل والجن. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. ومن الأحاديث على حديثي ابن عمر عند البخاري وعائشة عند مسلم، فالذي في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ورواه أحمد بلفظ أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس وذكر الآية. والذي في مسلم هو من قول عائشة رضي الله عنها ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية، إلى أن قالت في بيان الثالثة ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال حكم إضافة علم الغيب للمخلوق، يعني ذكر هنا يعني ما يدل على اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب، إذن فهذا يفيدنا أن من ادعى علم الغيب فقد كفر، أن من ادعى علم الغيب فقد كفر. لماذا؟ لأن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. يقول حكم إضافة علم الغيب للمخلوق، وقد بسط القول في تحليل مفاتح الغيب أبو بكر بن العربي في أحكامه أول سورة الأنعام، وحكم بكفر من ادعى علم واحدة منها إلا من استند في الساعة إلى أماراتها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جرى في تعيين ما في الرحم من ذكر أو أنثى على تجربة عادية، أي عادية لم يوجبها في الخلقة، أو من أخبر بالكسوف والخسوف اعتمادا على الحساب، لكن هذا الحاسب يؤدب ويسجن لإدخاله الشك على العام في تعليق العلم بالغيب المستأنف، وهم لا يدرون قدر الفرق بين هذا وهذا فتشوش عقائدهم في الدين. هذا تحصيل كلامه رحمه الله. وحكى ابن الحاج في حاشيته على صغير ميارة الاتفاق على كفر من يقول إن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ونقل ابن حجر الهيتمي في رسالته الإعلام بقواطع الإسلام عن الرافعي وغيره كفر من ادعى علم الغيب، لكنه بحث في هذا الإطلاق وقيده بمن ادعى الغيب في سائر القضايا دون من ادعاه في بعضها، وجرى على هذا التفصيل في فتاويه الحديثة أيضا أو الحديثية أيضا، وهي تفرقة حمله عليها حكايات عن الأولياء. لأن ابن حجر الهيتمي كان عنده رباع في التصوف، فلذلك ذكر هذه التفرقة. يقول رآها من قبيل علم الغيب، ولكن الصحيح من تلك الحكايات لا يتناوله علم الغيب، لا يتناوله علم الغيب، والذي يدخل منها فيه لا يقوم له سند، والصواب الإطلاق، وهو الذي يتمشى مع إطلاق الكتاب والسنة. إذن فلا يجوز أن تعتقد بأن شخصا يعلم الغيب، لا يجوز أن تعتقد بأن شخصا يعلم الغيب، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة لقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. إذن فلا يمكن أن يعلم أحد ما يكون في غد. قال أبو إسحاق في الموافقات وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر، يعني ظاهر الآيات والأحاديث، حسب ما مر في باب العموم من هذا الكتاب. فإن كان كذلك خرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في العلم بالمغيبات، لأن الله عز وجل أطلع الأنبياء على بعض المغيبات إلا من ارتضى من رسول، هكذا قال سبحانه وتعالى، فما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه فهذا خبر عن الله عز وجل، أما غيرهم فلا يمكن الاطلاع على المغيبات. يقول ومراده بعلم الأنبياء بالغيب ما كان عن طريق الوحي كما لا يخفى. ف ثم قال ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق. وقد بيّن ابن قتيبة لسان أهل السنة في القرن الثالث أو لسان أهل السنة في القرن الثالث مبتدعي نسبة علم الغيب للمخلوق مع الحكم بكفره، فقال في رسالته في رسالة الاختلاف في الله: غلت الرافضة في حب علي وتقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته علي، وادعاؤهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده، وتأويل الأقاويل والأمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة. والرافضة يعني شر قديما وحديثا، ولذلك أدخلوا على الناس هذه العقائد الفاسدة. يقول: وقد سرت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخر الصوفية لاندماج الطائفتين بعضهما في بعض وانتحال الصوفية كثيرا من العقائد التي ابتدعها الرافضة. والشيء من معدنه لا يستغرب كما يقال، الشيء من معدنه لا يستغرب، فما يأتي به من الصوفية في هذا الزمان إنما هو مأخوذ من أصلهم، لأن أصل الصوفية هم الرافضة، فهم الذين أدخلوا عليهم هذه الترهات والخزعبلات. يقول: كلام الرازي في علم الغيب. وقال الفخر الرازي أوائل تفسير سورة البقرة: الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما لا دليل عليه. أما ما لا دليل عليه فهو سبحانه وتعالى العالم به لا غيره، وأما الذي عليه دليل فلا يمتنع أن تقول: نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل. نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل. وذكر في تفسير آل عمران أن الحكمة فيما أصاب المؤمنين يوم أحد تمييز المنافق من المؤمن. ثم قال: بيّن سبحانه أنه لا يحصل ذلك التمييز بأن يطلعكم الله على غيبه فيقول: إن فلانا منافق وفلانا مؤمن وفلانا من أهل الجنة وفلانا من أهل النار، فإن سنة الله جارية بأنه لا يطلع عوام الناس على غيره، بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات مثل ما ذكرنا من وقوع المحن والآفات حتى يتميز عندها الموافق من المنافق. وأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء، فلهذا قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ثم قال: تأويل الرازي لآية الجن. وتأويل آية الجن على التخصيص وصرفها عن العموم لكل المغيبات، واستدل بتأويل بأربعة أمور: الأول صدق بعض أخبار شق وصطيح الكاهنين قبل الإسلام، أو الكاهنين، نعم الكاهنين قبل الإسلام، وشيوع ذلك عنهما في العرب. ثانيها اعتبار جميع الملل والأديان لعلم التعبير الذي فيه الإخبار بالمغيبات. ثالثها صدق أخبار مغيبة وقعت من الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر ابن مالك شاه من بغداد إلى خراسان. رابعها تحقيق إلهامات وقعت من الأولياء وغيرهم من السحرة ومطابقة بعض الأحكام النجومية. هكذا رتب أدلته، وحقه إدخال الدليل الثالث في الأول لشمول الكهانة لهما، ثم التفصيل الرابع إلى الدليلين، لأن أحكام النجوم غير الإلهامات فلا يجمعهما دليل واحد. على كل حال هذا كلام يحتاج إلى نظر وتأمل. ثم قال: بحث في مستند الرازي في ذلك التأويل. قال: وليس في أدلته تلك ما يفيد تخصيص الآية. أما أولا فإنها معارضة بكثرة الظواهر التي تخص الله بعلم الغيب، وذلك يفيد العموم كما قدمنا عن الموافقات، يعني عن نقلا عن الشاطبي. نعم. وأما ثانيا فإن تلك الوجوه التي جلبها ليست من علم الغيب، أما الكهانة فيختلط حقها بباطلها، وذلك يمنع من إطلاق العلم عليها، وكذلك ما لم يضبط من أحكام النجوم وما ضبط منها بالحساب لم يبقى في طي الغيب عند العارفين بقواعده. وأما التعبير والإلهام فهما من غير المعصوم غير معصومين من الخطأ، فلا يسميان علما ما دام في الغيب، فإذا تحقق في الخارج وصدق عليهما وصف العلم ارتفع عنهما حكم الغيب، فإلهام الولي ورؤياه لا يتناولهما علم الغيب، وهذا بخلاف رؤيا الأنبياء وإلهاماتهم، فإنها حق يصدق عليها علم الغيب بإعلام الله لهم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء جزءا ضعيفا من النبوة نازلا عنها ب45 جزءا، فقال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، قال أخرجه مالك والبخاري. ثم قال الباعث على تأويل المتأولين لنصوص اختصاص الله بعلم الغيب، وقد عد بعض المتكلمين في كرامات الأولياء رؤاهم وإلهاماتهم في علم الغيب وكثرت عندهم حتى قامت مقام التواتر المعنوي، فلم يجدوا بدا من تأويل نصوص الدين في اختصاص الله بعلم الغيب، والحق إبقاء تلك النصوص على عمومها وإخراج ما هو من قبيل الإلهام والرؤية عن علم الغيب، وصرف ما يراد منه علم الغيب من الحكايات عن باب الكرامات بما يناسبها من وجوه الصرف. هذا تقويمنا لكلام الرازي في تفسير سورة الجن الذي نقض به ما صرح به في تفسير سورتي البقرة وآل عمران، لأن كلامه في تفسير سورة البقرة وآل عمران واضح، لكن بعد ذلك في الجن كما قلت يحتاج لنظر وتأمل في بيانه، والشيخ يعني قد فصل فيه بما يرى. قال والذي أوقعه في هذه المناقضة وأنساه ما أصره أولا ولوعه بمناقضة الزمخشري، فإنه ادعى في كشافه أن آية الجن مبطلة للكرامات، ولكن ابن المنير في حاشيته عليه أقام حيفا من غير أن ينقض ما أصله القرآن، فقال ادعى عاما واستدل خاصا، فإن دعواه إبطال الكرامات بجميع أنواعها، والمدلول عليه بالآية إبطال اطلاع الولي على الغيب خاصة. ثم قال رحمه الله بيان وجهة نظر ابن خلدون في كلامه على علم المخلوق الغيب. قال وكلام ابن خلدون في بعض فصول الفصل السادس من مقدمته لم ينظر فيه إلى الناحية الدينية، وإنما تأثر فيه بالحكايات التي ظاهرها عدم اختصاص الله بعلم الغيب، مما هو منتشر بين العامة أكثر مما هو معلوم للخاص، فحاول تعليلها تعليلا فلسفيا، فكان بذلك متطلعا لفهم أسرار الطبيعة لا متقيدا بتقرير أحكام الشريعة، ونحن نعتقد أن عقول البشر قاصرة عن الإحاطة بأسرار الخليقة، وأن التسليم لنصوص الكتاب والسنة أولى من التخرص في تعليل مظاهر الكون بما يخالف تلك النصوص. المهم على كل حال يعني في هذه المقولات التي ينقلها يعني هناك من أراد أن يقول أن هناك يعني سبل وطرق يمكن أن يعلم بها الغيب، يعلم بها الغيب يعني عند الأولياء، ولكن هذا الكلام كله في الحقيقة لا دليل عليه، فما يحصل من الكهان أو ما يدعى للأولياء من علم الغيب هذا كله لا يدخل في علم الغيب، لأن علم الغيب من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يريد الشيخ يعني تقريرا، لكن يذكر في هذه الأقوال ليبينها ويرد عما ذكروا. يقول رحمه الله الإلهام والتحديث والفراسة، وإن قد فرقنا بين علم الغيب وما يلتبس به من الرؤية والإلهام، فلنذكر كلمة الشارع في الرؤية والإلهام ثم نمثل لهما بمثالين كثر إيرادهما في مبحث الكرامات. أما الإلهام فالمراد به الإلهام الخاص دون العام، الذي قال الله فيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والإلهام الخاص هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد، إذ قال لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر. أخرجه الشيخان، يعني المقصود بالمحدثين يعني ملهمون، المقصود بالمحدثين يعني الملهمون، والمحدثون هم الملهمون. وعبر عنه أيضا بالفراسة، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال للمتفرسين. الحديث أظن أن هذا حديث يعني ضعيف، حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه عن أبي سعيد البخاري في تاريخه، والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن السني وأبو نعيم في الطب وابن مردويه والخطيب، قاله في الدر المنثور. وهذه الفراسة الناشئة عن الإيمان غير الفراسة الطبيعية والرياضية كما في شرح العقيدة الطاحوية، لكن يعني هذه الفراسة تكون للمؤمن، يعني وإن كان الحديث فيها ضعيفا لكن المؤمن يعني قد تحصل عنده هذه الفراسة، وهذا مما يدخل في كرامات الأولياء. قد تكون عند ولي من أولياء الله يعني إنسان من التقوى ما يكرمه الله عز وجل بالفراسة في شيء فيتفرس بذلك الشيء فيحصل كما قال. ومن ذلكم ما حصل من في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما دخل على أولئك على أصحاب الحلق الذين وجدهم يذكرون الله عز وجل جماعة، فأنكر عليهم ذلك رضي الله عنه وقال عدوا سيئاتكم فإني ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. فقالوا لو يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لن يصيب، كم من مريد للخير لن يصيب. ثم بعد ذلك يعني صار هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النهروان. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفرس فيهم ذلك، فقال لهم إما أنكم يعني جئتم ببدعة ظلمة أو أنكم فقتم محمدا وصحبه علم. وجاء في بعض روايات هذه القصة أنه رضي الله عنه وأرضاه قال لهم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وكان الأمر كذلك. فهم بهذا ارتكبوا ما له، افتتحوا باب ضلالة وخرجوا مع الخوارج وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يذكرون من فوائد هذه القصة في راس عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله قول عمر يا ساريا، ومثاله قول عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل، قاله وهو يخطب على منبر المدينة المنورة، وسارية أمير جيشه عند جبل ناهمات في أرض العجم رحمك الله، وقد كاد يغلبه العدو، فلما قال عمر كلمته سمعها وانحاز إلى الجبل. وهذه تعتبر كرامة حصلت لي عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فكان يخطب فنادى يا سارية الجبل، فصعد سارية إلى الجبل فنجاهم الله سبحانه وتعالى مما حصل. فمثل هذه القصة يعني إذا صحت، وهذا هو الراجح أنها صحيحة، فتحمل على أنها كرامة من الكرامات حصلت لهذا الولي رضي الله عنه وارضاه. يقول أخرج القصة غير واحد وحسن سندها الحافظ في الإصابة، فأنت ترى أن عمر رضي الله عنه وارضاه ألهم حالة أو ألهم حالة أمير جيشه مع عدوه، وألهم تلك الكلمة التي أبلغها الله في أذن سارية، فنبهته إلى ما كان غافلا عنه من التحصن بالجبل. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. الرؤيا، قال: وأما الرؤيا فقد أخرج البخاري في كتاب التعبير من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وباب يعني الرؤى يعني باب واسع، لكن قد تحصل هذه الرؤى الصالحة. والناس اليوم قد توسعوا أيضا في الرؤى، وكل واحد يرى رؤية يذهب ويبحث عن تفسيرها وربما يبني عليها أحكاما إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في باب الرؤى أن الإنسان إذا رأى رؤيا وأعجبته تلك الرؤيا فإنه يخبر بها عالما أو ناصحا، عالما أو ناصحا، حتى يرشده ويوجهه ويبين له يعني ذلك الأمر. أما إن رأى رؤيا لا تعجبه أفزعته أو نحو ذلك فإنه ينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحد. وهذا الذي على المسلم أن يحرص عليه، إن رأى رؤيا أعجبته يخبر بها من يحب من عالم أو ناصح، وإن كانت الرؤيا لا تعجبه فلا يحدث بها ولن تضره أبدا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: صدق إخبار أبي بكر عما في بطن زوجته. ومن أمثلتها إخبار أبي بكر رضي الله عنه عما في بطن زوجته حبيبة بنت خارجة رضي الله عنها بأنه أنثى، فكان كذلك، ووضعت بعد موته حبيبة بنتا سميت أم كلثوم. وقد أخرج مالك في الموطأ قصة ذلك عن الزهري عن عروة عن عائشة، فالسند كما ترى من الصحة والعلو والاشتمال على الأئمة. وملخص القصة أن أبا بكر كان نحل ابنته عائشة مبلغ 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة رده من الورثة وطيب خاطرها بقوله: إنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. ولم يكن لعائشة يومئذ أخت غير أسماء، فاستفهمته عن الأخرى فقال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. وإنما جعلنا هذا الخبر من أمثلة الرؤيا لقول ابن مزين قال بعض فقهائنا: وذلك لرؤيا رآها أبو بكر تأول فيها ذلك. نقله الباجي في المنتقى: ولولا هذا النقل لعددناها من الإلهام. ثم ذكر خروج الإلهام والرؤيا عن علم الغيب، وهذا إن شاء الله سنرجع الكلام عليه درسنا القادم. فنكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.